إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 27 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. من المعلوم أن الحياة لقاء وفراق، سفر وحضر، وكلنا على سفر، وسنحط رحالنا على أبواب الآخرة، وأن إلى ربك المنتهى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فلا خلود ولا بقاء لأحد في هذه الدار، كلنا راحلون، وإقامتنا في هذه الدنيا مؤقتة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مما يؤثر عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن اتباع الحق، وأما طول الأمل فيصد عن الآخرة. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الشيخ بدأ هذا الباب بقول الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه كانت وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه، ووصية أيضا يعقوب لبنيه. الوصية هي الوصية بالتوحيد، والوصية بالإيمان وبالإسلام، والإسلام هو استسلام وإذعان لله تبارك وتعالى، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني داوموا على هذا الإسلام واستقيموا عليه حتى يأتيكم الموت وأنتم على التوحيد. أيضا هنا في الآية الأخرى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. هنا قال: أم كنتم شهداء، هذا رد على اليهود. اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. أم كنتم شهداء، هذا رد على اليهود في مزاعمهم. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، الوصية هنا يتأكد من مسألة المعبود: ما تعبدون من بعدي؟ لم يقل: ما تأكلون من بعدي؟ ما تشربون من بعدي؟ ما تلبسون من بعدي؟ ما تكسبون من بعدي؟ ولكن وصية الآباء للأبناء دائما عند الوفاة هي الوصية بتقوى الله. حتى هذا من السنة في الوصية إذا الإنسان مات أن يوصي أولاده بالطاعة والاستقامة وتقوى الله واتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا مما أمر به، أن يوصي أولاده في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة. هنا الإمام النووي رحمه الله لأنه فقيه وضع هذه الآيات في باب وداع المسافر أو وداع الصاحب للمسافر عند سفره. طب ده حال الموت، لأن الموت في الحقيقة هو أيضا سفر، سفر من هذه الدار إلى الدار الآخرة، فوجب هنا الوصية والوداع عند السفر، لأن هذا فراق من دار الباطل إلى دار الحق. وأما الأحاديث فهي كثيرة، لكن لنا لفتة أخرى في هذه الآية ممن استدل على أن الذي ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام هو ليس بأبيه أصلا، وإنما هو عمه. إبراهيم عليه السلام لما قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي في سورة مريم، وحينما هدده أبوه بالطرد أو بالرجم، قالوا الأب هنا هو العم. والدليل هي هذه الآية في السياق، يعقوب بيكلم بنيه. مين أولاد يعقوب؟ معروف أنهم إسحاق، إسحاق ابن يعقوب. فلما جاء هنا الحديث عن أولاد يعقوب وهم الأصباط، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إسماعيل في الحقيقة ليس أب من آبائهم، لأن الأب يطلق على الأب والجد وجد الجد إلى الجد الأعلى. إذن عندنا هنا الأب هو من؟ الأب هو يعقوب، ومن بعد يعقوب يأتي إبراهيم عليه السلام. طيب إسماعيل، إسماعيل ليس بأبيهم، ولكن إسماعيل عمهم. لذلك هنا العلماء قالوا جاء وصف إسماعيل بالأبوة في هذا السياق للتغليب، أطلق عليه مثل الأب، لأن الأب والعم كلاهما صنوان. العم صنو الأب، معنى صنو جاية من النخلة. النخلة لما تيجي تطلع ويكون لها فرعين لأصل واحد، فبيسموا الفرع الثاني صنو، لأنه خرج من جذر واحد ومن أصل واحد، وإن كان تفرع إلى فرعين. كذلك الأب والعم كلاهما من أصل واحد وهو الجد، لكن هما صنوان، والعم صنو أبي أو صنو الأب. أو أن يأتي هنا على سبيل التغليب كما تقول عن الشمس والقمر القمران، يقال في اللغة ده اسمه صيغة التغليب، الشمس والقمر يقول عليهم القمران. أبو بكر وعمر يقال عنهما الشيخان، وممن استدل أيضا على أن الختان يعني ليس بواجب ولكنه سنة أو مكرمة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان. قالوا هنا هذا من باب التغليب، والأصل هو الوجوب لختان الذكر، وأنه سنة أو مكرمة لختان الأنثى عند من قال بهذا، وإن كان بعض الفقهاء أيضا قال أن الختان واجب على الاثنين. إذن هذا في اللغة اسمه تغليب، أو أن يقال أنه على سبيل المجاز، فالعم صنو أبي. نجي للحديث الأول، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. وهذه من السنة، لما يجي الواحد يتكلم في الدين لا يبدأ الكلام مباشرة إلا بعد أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ويتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حتى قال بعض العلماء كل خطبة أو موعظة ليس فيها التشهد فهي خطبة عقيم، خطبة عقيم. لذلك بدأ النبي عليه السلام بالثناء والحمد، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب. بدأ الحديث بأداة الاستفتاح، كلمة أنا، ألا، ألا للتنبيه، تنبيه المخاطبين على أهمية ما سيلقى عليهم من الكلام. إنما أنا فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب، وهو ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين. طبعا ذكر كتاب الله وأهل بيته. ليه سماهم ثقلين؟ من الثقل لعظم شأنهما، ومنه قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لعظم شأنه عند الله. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. في رواية في غير الصحيح كتاب الله وسنتي، لكن دي رواية الصحيح أذكركم الله في أهل بيتي. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أرقبوا محمدا في أهل بيتي، يعني تريدون وده وحبه والإحسان والقيام بحقه صلى الله عليه وسلم، فعليكم بالود في أهله أن تتأسوا بهم وتقتدوا بهم وتحبونهم ولا تؤذونهم ولا تسبونهم. هذا كله من باب الود النصرة والمحبة لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام الوصية. ليه ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ لأن الرسول قال إنما أنا بشر، وهذا تأكيد على البشرية أنه ليس بمخلد في هذه الدنيا كبقية البشر، بل إن نعيه جاء وهو حي، إنك ميت وإنهم ميتون. وفي موضع آخر قال ربنا جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الحديث الثاني عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه. مالك بن الحويرث حديثه لأنه كان من أواخر من جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فتعلموا منه الصلاة، يعتبر حديثه العمدة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك بن الحويرث كان من أهل البصرة، جاء إلى المدينة في عام الوفود. إمتى هو عام الوفود ده؟ عام الوفود كان بعد فتح مكة، فتح مكة سنة 8 للهجرة، عام الوفود كان سنة 9 للهجرة. الوفود بدأت تأتي من الآفاق والقبائل والبلاد المفتوحة، والذين دخلوا في دين الله أفواجا بدأوا يأتون إلى المدينة وفودا على النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوا أو يتعلموا منه الحلال والحرام وما أنزل عليه من شرائع وأحكام. من ضمن الوفود اللي جت وفد مالك بن الحويرث، وكان من أهل البصرة، جاء إلى المدينة سنة 9 للهجرة، لكن اللي جم معاه كانوا شباب، قال كنا شببة متقاربين، فجاءوا من أهل البصرة. ومالك بن الحويرث روي له 15 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 93 أو 94 للهجرة. ماذا قال؟ قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شبب يعني كلنا شباب، سننا متقارب بعضنا من بعض. فأقمنا عنده 20 ليلة. الإنسان لما يقضي وقت في الدعوة أو في التعليم والتعلم ليتعلم دين الله ليس بوقت ضائع، وإن كان شابا غريبا عن أهله ووطنه وبلده، هذا دليل ونص في المسألة. قعدوا 20 يوم 20 ليلة عند النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن أهلهم يتعلموا دين الله. أقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وهذه صفته، يشعر بالناس إذا وجد عند الناس أزمات أو مشاكل يشعر بمشاكلهم، قلبه قريب من قلوبهم، يرحم على صغيرهم، يعود مرضاهم، يتبع جنائزهم، يخفف عن مبتليهم، يدعو لهم بالتيسير والفرج، يبشرهم بالنصر والتمكين. هذه كلها من صفات الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال مالك بن الحويرث فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا كيف حال أقاربكم، عشائركم، آباؤكم، أمهاتكم. يسأل الإنسان لما يبعد عن أهله يشتاق إلى أهله ووطنه فيريد العودة. فقال بعد 20 ليلة ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية وصلوا كما رأيتموني أصلي. عندنا 6 فوائد وأحكام مستنبطة من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن هذا الحديث دليل على رحمة وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم والشعور بمشاعر الآخرين. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مقيم في أهله، مستريح البال، مطمئن القلب، ليس على سفر، ونفسه مرتاحة، مرتاح النفس. ولكن هؤلاء الشباب تركوا أهلهم ليتعلموا الدين، والعادة والفطرة أن الإنسان دائما يشتاق إلى من؟ يشتاق إلى أهله وعشيرته ووطنه. إذن هذا دليل الرحمة والشفقة. فائدة أخرى أن المسلم مأمور أن يعلم أهله، طبعا يعلمهم وأحيانا يأمرهم مثل الأطفال الصغار. والحديث جاء نص في المسألة مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. وفي الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. التعليم له وقت ويختار له وقت مناسب، كل يوم له جلسة مع أهله يعلمهم ولو لدقائق، أو يقرأ عليهم من السنة أو من السيرة، أو يتلو عليهم بعض الآيات من القرآن. المهم يجتمع مع أهله في طاعة، ما يكونش دائما اجتماع الأهل في البيت على شهوة، على غدا وعشاء وإفطار وطعام وشراب. متى نجتمع على طاعة؟ إذا تحولت حياتنا كلها إلى شهوات، نجتمع على طاعة كما نجتمع على شهوة. يعلمهم وأحيانا يأمرهم، لكن الأمر بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فائدة ثالثة وهي وجوب الأذان، وأن الأذان فرض كفاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذن الأذان أخذ من هذا الحديث أنه فرض كفاية، الأذان واجب على الكفاية. فائدة رابعة، لا يصح الأذان قبل الوقت. لو جه حد أذن مثلا للظهر قبل أذان الظهر أو قبل أن يدخل وقت الظهر، لا يعتد بأذانه، أذانه باطل، لكن الأذان يكون بعد دخول الوقت. فائدة خامسة وهي تقديم كبير السن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من يكون الإمام؟ قال وليؤمكم أكبركم. لكن أنت هنا راعى السن، لأنه بيخاطب مين؟ بيخاطب 20 الشباب، كلهم كانوا شبابة متقاربون. إذن كلهم مستوون في ماذا؟ يستوون في التعليم وفي القراءة وفي معرفة السنة وفي السن. إذن لما كلهم متقاربين في السن، لأن الأصل في الإمامة 4 أشياء، يقدم للإمامة أقرأنا لكتاب الله. قال فإن كانوا في القراءة سواء يقدم أعلمهم بالسنة. قالوا فإن كانوا في السنة سواء، قال يقدم أقدمهم هجرة، يعني الذي كان سابقا في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فإن كانوا في الهجرة سواء يقدم أكبرهم سنا. يبقى تقديم كبير السن مش في كل الحالات، إذا كان عندنا شاب أصغر وهو أعلم بالسنة أو أقرأ لكتاب الله فهو الذي يقدم للإمامة. إذا استووا في هذا وبقي السن فيقدم أكبرهم سنا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. الفائدة السادسة وهي تعليم الناس بالقول والفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفى أن يعلمهم الصلاة عن طريق المحاضرة أو الكلام، ولكن قال صلوا كما رأيتموني أصلي. حتى مالك بن الحويرث في غير هذا الحديث لما رجع إلى قومه كيف يعلمهم الصلاة، جمع قومه الرجال والصبيان وكان النساء كذلك على المنازل، فصلى أمامهم ركعتين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. إذن التعليم بواقع العمل أبلغ في النفس وأعمق أثرا من التعليم عن طريق الكلام والمحاضرة. أعطينا مثال، لو أنت جلست تعطي الناس محاضرة في الصلاة لمدة 2 ساعة، تكلمت عن شروطها وآدابها وأركانها وسننها 2 ساعة وأنت بتشرح، طلبت من واحد من الحاضرين قل له قم صلي ركعتين، هل يستطيع؟ رغم أنه قاعد يسمع كل متعلقات الصلاة لا يستطيع. لكن إذا صليت أمامهم ركعتين وقلت لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، يسهل عليهم ولا يصعب؟ يسهل عليهم. إذن التعليم بالعمل أيسر من التعليم بالكلام. لذلك لما طلب من عثمان بن عفان أن يعلمهم الوضوء قال ائتوني بالماء، ما كلمهمش، قال ائتوني بالماء، فجاءوا بالماء فتوضأ وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فعلمهم بواقع العمل. حتى الصحابة في كثير من المواطن كانوا يعرفوا بالعمل أكثر من بالقول. مثلا في يوم عرفة يريد يعرفوا هل الأفضل للحاج وليس للمقيم الذي تلبس بفريضة الحج، يعني في يوم عرفة هو موجود في عرفة، الأفضل للحاج في عرفة أن يصوم ولا يفطر؟ ما هماش عارفين. كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأعطوه قدحا من لبن، وهم يعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرد اللبن، فلما شربه علموا أنه يجوز للحاج الإفطار في يوم عرفة، وأن النفلة في الصوم يوم عرفة إنما شرع لغير الحاج للمقيم غير المتلبس بفريضة الحج. إذا لما يجي يوم عرفة نقول للحجاج أفطروا، لأن الإفطار يعينكم على يوم عرفة في الدعاء والابتهال إلى الله والثناء عليه طيلة اليوم. لكن بالنسبة للمقيم عليه أن يصوم، وصوم يوم عرفة يكفر سنتين، السنة التي قبله والتي بعده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن. شوف الأدب، هذا من باب حسن الأدب. وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. وهذا أيضا من التواضع، هذا من عظيم تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أفضل الخلق ودعاؤه بيقين مستجاب، لكن يطلب الدعاء ممن هو أدنى منه منزلة ورتبة، يقول: لا تنسانا يا أخي من دعائك. يقول عمر: فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، لكن هنا في ملاحظة، الترمذي قال: حديث حسن صحيح. لما الترمذي يقول هذا المصطلح معناه أن الحديث له طريقين عند الترمذي، أحدهما صحيح والآخر حسن، لكن بعد التحقيق هذا الحديث ضعيف، فيه ضعف، وإن كان يؤخذ به في فضائل الأعمال. لكن طلب السؤال من الغير في محاذير، ما هي؟ يخشى أن يتكل الذي يطلب الدعاء على دعاء غيره، يقول: والله رجل صالح أتوسم فيه العلم والتقوى والورع، دعالي خلاص يبقى أنا من الناجين، فيتكل على دعاء هذا الصالح. هذه واحدة من المحظورات. الأمر الثاني، يخشى على من يطلب منه الدعاء الغرور والكبر، حينما يأتيه الناس في طلب الدعاء فيظن أنه مجاب الدعوة وأنه رجل عظيم وأنه شيخ كبير، فيخشى عليه من الفتنة. هذه أيضا محظور ثالث. هناك محظور ثالث، ثاني وثالث، أنه إذا كان الدعاء يستجاب بغير واسطة فلماذا تذل نفسك بالسؤال للغير؟ قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإن كان يشرع ولا حرج أن تطلب الدعاء من غيرك، لكن إذا كان عندك من اليقين أن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء، وأن هذا من باب دعاء الأخ لأخيه أقرب إلى الإجابة، فإن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثل. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، على فكرة سالم بن عبد الله هذا كان يعد من فقهاء المدينة السبعة، وهؤلاء من كبار التابعين، وهو سالم بن عبد الله تابعي ثقة. قال عبد الله بن عمر: كان عبد الله بن عمر يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. إذن من السنة ما يجي واحد يسافر يذهب إلى الصالحين إلى الطيبين، يطلب منهم النصيحة والوصية، وهم كذلك عليهم أن يودعوه، فوداع المسافر والصاحب سنة، ويودعوه بالدعاء. ماذا يقولون؟ قال فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي. لماذا المسافر بالذات نوصيه بالثلاث حاجات دول؟ أستودع الله دينك، الاستيداع من الأمانة، لأن في السفر أحيانا يحدث التساهل في الأمور الشرعية والتقصير والكسل والتواني، لأن الإنسان بعيدا عن أهله ربما يرفع الكلفة ولا يستحي من غيره، لأن كلهم غرباء، هو في بلد غريبة لا حد شايفه ولا حد عارفه، فلا أحد يخصي عليه أعماله. قد يحدث التساهل، والشيطان يصطاد في الماء العكر، قد يغريه بمعصية ويقول له: الآن أنت في بلد غريبة ولا أحد يراك، افعل ما تريد. فهنا جاءت الوصية بالدين، لو كنت بعيدا عن أهلك وعن حيك وأقربائك، إذا كنت تستحي وسط الحي وسط الأقارب من الجيران والمعارف في بلدك تستحي من المعصية، فالحياء أكبر إذا كنت بعيدا عنهم، لأن الله يراقبك ويراك في السر والعلانية. عشان كده جت الوصية بأول حاجة وهي الدين، لأن السفر مظنة التساهل في الطاعات. وده رأينا بعض الناس هو عند أهله في بلده ما شاء الله زي الألف مستقيم، جه أول مسافر تشيطن، بدأ يتسرب منه الالتزام والاستقامة شيئا فشيئا حتى ذاب في بيئة الفساد، والسبب هو فتنة السفر. الأمر الثاني الأمانة، وأمانتك، والأمانة مقصود بها التكاليف الشرعية. الصلاة أمانة، عمارة المسجد أمانة، قراءة القرآن أمانة، غض البصر أمانة، أكل الحلال أمانة، عدم الاقتراب من الشبهات والورع عنها أمانة، كل هذه أمانات. وخواتيم عملك، لأن هذا هو غاية المسلم، دائما ينظر إلى الخاتمة يرجو من الله أن يأتيه الموت وهو على خير العمل. أيضا الحديث الثاني يؤكد الأول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يودع من أراد سفرا حتى أمراء الجيوش، السرايا التي كانت تخرج للغزو في سبيل الله لنشر الحق كانت نفس الوصية. عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش يقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. رواه أبو داود. جينا الآن لبعض الناس عندما يشرع في السفر يسن له أن يأتي فيطلب النصيحة. مثلا واحد عنده إجازة سنوية يريد أن يسافر إلى أهله، يطلب النصيحة من مين؟ يطلب النصيحة من عالم أو من رجل صالح ليوصيه كيف يستفيد في سفره كما يستفيد في حضره. هنا أحد الناس أراد السفر فجاء يطلب النصيحة والزاد من النبي عليه السلام. الحديث يروي أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. طبعا الزاد على نوعين، هناك زاد البطون والأجساد، يعني عايز مال أو عايز طعام أو كساء، وليس هذا هو المقصود. عرف بقرينة الحال أنه ما يقصدش هذا النوع من الزاد. فقال عليه الصلاة والسلام: زودك الله التقوى. هل التقوى زاد؟ أيوة. وتزودوا فإن خير الزاد وإيه؟ فإن خير الزاد التقوى. إذن هذا هو خير الزاد. طب ليه خير الزاد؟ لأننا نقطع به عقبة كبيرة، عقبة كؤودا، وهي عقبة الآخرة. زاد الدنيا ينجينا من الجوع ممكن، من العري الجسد ممكن، من مخاطر الحياة ممكن، هذا زاد الدنيا أكل شرب مال، لكن زاد التقوى ينجينا من أهوال الآخرة. اليوم الحرارة شديدة والناس ما تستطيع الوقوف في الشمس، كيف بحر يوم القيامة؟ أي مكان زحام الإنسان ينفر منه، لا يريد أن يجلس في الزحام. الزحام يوم القيامة مفروض علينا، ليس هناك مكان الإنسان يذهب فيه في خلاء أو تحت ظل شجرة. لا ظل يوم القيامة إلا ظل الله تبارك وتعالى. ومن السبع الذين يظلهم الله معروفين، سبعة جاء بهم الحديث ومر معنا مرارا. إذا يوم القيامة في حاجتين يكرههم ابن آدم: الحر والزحمة. الشمس تدنو من الرؤوس قدر شبر أو رمح، تخيل أن الشمس لو كانت مثل هذا السقف أو أدنى من هذا السقف على مد البصر، أين يذهب الإنسان؟ مش الحديد هو الذي يذوب، اللحوم تذوب، حتى أن الناس تذوب في عرقه، كل إنسان بحسب عمله. طيب والزحام، كل قدم عليها 1000 قدم، والناس جميعا من لدن آدم إلى آخر إنسان، الأبيض والأسود، العربي وغير العربي، المسلم وغير المسلم، كل الأمم، الأنبياء، الصالحين، الطالحين، المؤمنين والكفار، الكل مجموعون في صعيد واحد. فقال له: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. هذا حديث عظيم الفائدة، ياريت نحفظه. ما يجي واحد يسافر نقول له ايه: زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت. ما أجمل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حفظنا دعاء السنة وكررناه أدعية السنة تغرس فينا حب الله والتعلق به وتغيير الهم من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، وما أحوجنا إلى تغيير هموم القلوب وأشواقها حتى يكون الهم في القلب هم الآخرة. الباب الذي يلي في حديث واحد هنتكلم عن موضوع الاستخارة وصلاة الاستخارة وأهمية صلاة الاستخارة. الشيخ ذكر باب في الاستخارة والمشاورة. ايه الفرق بين المشورة او الشورى والاستخارة؟ الاستخارة تكون مع الله، مش بستخير حد من الناس، لا، استخير ربي، لان الاستخارة معناها طلب الخيرة او طلب الخير في امر يستوي عندي طرفاه فلا مرجح، لذلك اطلب الترجيح ممن يعلم الغيب. ودايما الاستخارة تكون في الامور المباحة، ما فيش واحد يستخير ربنا على امر مفروض يقول والله انا نويت استخير ربنا اصلي ولا ما اصليش، انا نويت استخير ربنا اصوم رمضان ولا ما اصومش، نقول له دي ما فيهاش استخارة، هذه امور شرعية واجبة وانت مكلف بها شرعا. بعض العلماء قال يمكن الاستخارة في الامور العبادية المندوبة، مثل واحد من العلماء عايز يألف كتاب. إن نسمع كتير من العلماء يقول لك استخرت الله في وضع مصنف مثلا في علم الحديث. لا حرج أن يستخير الله في أمر من أمور العبادة المندوبة، لكن الأصل فيها أنها في الأمور المباحة. أمور مباحة زي إيه؟ زي الزواج، يا ترى تزوج فلانة دي ولا لا؟ الأمور المباحة زي شراء سيارة، يا ترى أشتري هذه السيارة ولا لا أشتريها؟ من الأمور المباحة السفر، يا ترى أسافر هذا السفر ولا لا أسافر؟ من الأمور المباحة شراء بيت، يا ترى أشتري هذا البيت أم لا؟ هذه كلها أمور مباحة، على حرج أن الإنسان يستخير فيها. وطبعا الاستخارة سنة، ونشوف إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياها. لكن نيجي بقى على المشورة. قلنا الاستخارة مع الله والمشورة مع العباد، مع خلق الله، لكن مع مين؟ مع أهل الصلاح والتقوى. لا تستشر في أمرك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله. أستخير في أمري أهل التقوى أهل الطاعة، والمستشار مؤتمن. لكن ممكن أن يكون المستشار عالما بالأمر ذو خبرة لكن ما عندوش دين، فيكون خائن. هو عنده خبرة بالأمر لكن لا دين له، فيشير عليك بعكس الخير لأنه لا ورع عنده ولا خشية من الله. ممكن يكون اللي انت بتستشيره من أهل الصلاح والتقوى لكن لا خبرة له ولا علم له، لا يصلح أيضا. إذن من أستشير يكون ذو خبرة في هذا الأمر وهو أمين تقي حتى يشير علي بالخير، فالمستشار مؤتمن. الشيخ بدأ هنا بأمر المشورة، قال ربنا جل وعلا وشاورهم في الأمر، هذا فعل أمر للنبي عليه السلام. برغم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن يستشير أحد. ليه؟ أولا رأيه هو أصوب وأحسن وأفضل من رأي كل الأمة، هذا بيقين، لأنه أفضل الأمة وأسدها رأيا وأكملها عقلا وأقرب، وطبعا هو أصوبها يعني قولا وفعلا. الشيء الآخر أنه معضد بالوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه لكن بقية الأمة لا أحد يوحى إليه. إذن هو ليس في حاجة إلى الشورى، لكن لماذا أمر بها؟ تأليفا لقلوب الأمة. أدي واحد من فوائد الشورى، أن تؤلف قلوب من حولك فلا تستبد بالأمر. لذلك في وجهين للشورى موجودين في القرآن الكريم. فرعون لما جه يشاور، وبلقيس لما جت تشاور. بلقيس حينما أشارت أو شاورت قومها في أمر سيدنا سليمان عليه السلام ماذا قالت؟ قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، مش هعمل حاجة إلا بالمشورة بالشورى. فنجاها الله وقومها ببركة الشورى. لكن فرعون لما جه يتشاور مع قومه قالوا له رأيهم، فقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما خذ رأي بحد ولكن خذ برأي دماغه وبرأي نفسه، فهلك هو وقومه. إذن الشورى فيها النجاة من الهلاك وفيها تأليف القلوب، وكذلك في الشورى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، وفي الشورى تعويد للأمة عند انقطاع الوحي بموت نبيها عليه الصلاة والسلام أن تجتمع فيشاور بعضهم بعضا، فبسبب اجتماعهم الله يهديهم إلى الصواب. والدليل لا تجتمع أمتي على ضلالة. لو جينا تشاورنا وإحنا مثلا 50 من أهل الحل والعقد، 48 قالوا رأي واثنين قالوا رأي، إذن الصواب بيقين مع من؟ مع 48 ليس عشان موضوع أغلبية وأقلية، لا، ولكن لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة إلا في حالة واحدة، لو كان مع الاثنين نص شرعي ليس مع 48، عشان كده ما عندناش موضوع أغلبية وأقلية، لا، الأمة لا تجتمع على ضلالة، إذن رأي 48 أصوب إلا في حالة وجود الدليل، فالدليل فوق الجميع والنص فوق الجميع. والدليل على هذا أيضا لما حدث مع سيدنا أبو بكر الصديق في شأن المرتدين ومانع الزكاة، كل الصحابة كانوا في جنب وسيدنا أبو بكر هو الوحيد في جنب الوحدة، هل معنى هذا أن رأي الصحابة كلهم صواب ورأي سيدنا أبو بكر خطأ؟ لا، سيدنا أبو بكر جاب الدليل، وما هو الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أو إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: وإن الزكاة حق المال. فلما جيب النص خضعت قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فما عندناش في الدين أغلبية وأقلية. نعم، مع أغلب الأمة الرأي هو الصواب لأنها لا تجتمع على ضلالة، إلا استثنى في حالة واحدة، إذا كان القلة معها نص صريح في المسألة إذن فالرأي للنص والنص يغلب على الاجتهاد في الرأي. عن جابر رضي الله عنه طبعا الآية الأخرى، قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، يعني يتشاورون فيه. طبعا هذه صفة مدح وثناء للصحابة رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. لآل السورة من القرآن، يعني الدقة في الألفاظ، حاول تحفظ الدعاء وتتعلمه كما إنك تتقن حفظ سورة من القرآن، احفظ هذا الدعاء. طب واللي حفظه ضعيف يقرأ من الورقة، لا حرج، المهم لا يحرم نفسه من خير الدعاء، إما أن يحفظ في السطور أو يحفظ في الصدور. حتى عندنا العدالة عند الرواة يقول لك فيه ضبط كتاب وضبط صدر، يعني لازم الراوي يكون عنده الضبط. ضبط كتاب يعني إيه؟ يعني يضبط الرواية مكتوبة، عنده كتاب خاص به هو يضبط فيه كل ما يرويه أو يسمعه. أو ضبط صدر معناها يحفظ في صدره حفظا متقنا حتى إذا قال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد فيها ولم ينقص. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، طبعا الأمر بين قوسين المباح، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني ركعتين نفل، ويتحاشى أوقات الكراهة. أوقات الكراهة عندنا 5 أوقات، إيه هي؟ بعد الفجر وبعد العصر وعند الزوال. إيه هو الزوال؟ الزوال قبل أذان الظهر بنصف ساعة أو ثلث ساعة حتى تزول الشمس عن كبد السماء، هذا وقت كراهة. وعند غروب الشمس مباشرة وعند إشراقها مباشرة، لأن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وعباد الشمس يسجدون لها والشيطان يوهم أنهم يسجدون له، لذلك نهينا عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا نتشبه بهم. إذن إيه 5 أوقات؟ بعد العصر، بعد الفجر، عند غروب الشمس، عند شروق الشمس، ووقت الزوال. هذه أوقات الكراهة، وده نفل مطلق، إذا نصلي في غير أوقات الكراهة، إلا إذا كان الأمر سيفوت، أمر مستعجل وعايزين بالسرعة، فلا حرج أن يصلى في أوقات الكراهة المخففة وليس الكراهة المغلظة. إيه الكراهة المغلظة؟ يتحاشى الصلاة عند الإشراق وعند الغروب مباشرة، لكن قبل هذا بعد العصر وبعد الفجر وفي الزوال إن كان هناك سبب وضرورة فلا حرج، وفي أدلة على هذا للإمام الشافعي والإمام أحمد. أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا صلاة مطلقا في هذه الأوقات، لا نفل مطلق ولا نفل مقيد، ما في صلاة بالمرة للنوافل بعد الفجر وبعد العصر وعند الزوال عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب يقول إيه بعد ما يركع ركعتين من غير الفريضة؟ ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أسألك أن تقدرني على خير الأمرين، أستمد المعونة والقوة والقدرة ممن؟ من الله. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته، يعني ما يجي يقول أمري مثلا سفر زواجي من فلان، تجارتي في كذا، شرائي لكذا، ويسمي حاجته. الحديث رواه البخاري. هنا في لفتة لما جه في موضوع الشر قال فاصرفه عني واصرفني عنه، ايه الحكمة من التكرار هنا؟ طبعا هناك مغايرة في العطف. فاصرفه عني يعني اصرف عني هذا الامر اللي فيه شر، واصرفني عنه يعني لا تجعل قلبي متعلقا به باطنا. بعض الامور الانسان له هوى فيه، يكون له هوى في موضوع معين فيستخير وهواه هو الغالب، فيظن ان انشرح نفسه لهواه هو الصواب. لما رب العزة يصرف هذا الامر معناه انه شر. اذا طلب من الله اذا صرف الامر الذي لا خير فيه كله شر حتى ان يصرف ايضا قلبه عنه باطنا فلا ينشغل به ولا يتعلق به. في الحقيقة يا اخواني الاستخارة لامر غيبي، الغيب احنا لا نعلمه لكن علم الغيب عند الله. فأنا حينما أستخير ربي لأنه يعلم الغيب وما يكون فيه من خير وشر، هذا قمة العبودية لله. لذلك لا حرج نكررها مرة واثنين وثلاثة. ثمرت الاستخارة ثلاثة، في اثنين لا دليل عليهم وفي التالتة عليها الدليل من الحديث. الأولانية بعض العلماء قال إذا استخرت وجدت انشراحا في الأمر الذي فيه خير أو انقباضا في الأمر الذي فيه شر، وطبعا هذا لأهل التقوى والورع. إنما الغارق في المعاصي واللي حياته كلها شبهات هذا لا معيار في قلبه على موضوع انشراح وانقباض، ممكن ينقبض لأمر فيه خير وينشرح لأمر فيه شر. لكن هذا قاله بعض العلماء. الأمر الثاني قال أن يرى رؤيا، وبعض الناس فعلا حينما يستخير يريه له رؤيا صريحة في هذا الأمر، إما أن يمضي وإما أن يحجم. طيب احنا ما معول عندنا لا على الانشراح والانقباض ولا على الرؤية، المعول عندنا على الامر الثالث وهو تيسير الامر او تعسيره. يعني من الدعاء عرفنا كده، ان كان خيرا فاللهم اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اذا تيسر الامر وفتحت الابواب معناها ان الله رضي عن هذا الامر فيه خير. لكن ان اغلقت الابواب وتعسر الامر وصرفه الله تعالى عني معناها انه لا خير فيه، وهذه من بركة الاستخارة في جميع الاحوال. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بهذه الاستخارة وان يربينا بما استخرنا الله فيه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.